يعني من المكروه كراهة شديدة، لكن إذا اشتمل على أصوات موسيقية فلا شك أنه في هذه الحالة قد يقارب الحرمة. المقصود من هذا أن نقوله في كل معصية عموم، المعاصي هنا تشمل ما كان لحق الله عز وجل أو كان لحق المخلوق. نعم. لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها مثل عقوبة الزنا، ولو استمتع بامرأة بما دون الزنا، ولا كفارة مثل الجماع في نهار رمضان. فهل إذا جامع في نهار رمضان معذب؟ نقول لا، لأن الشرع أوجب لهذا الجماع كفارة. ومن هنا على هذا التعريف في أحد الأوجه عند الحنابلة ومذهب المالكية أنه يشرع التعذير فيما تقدم معنا من الجنايات التي لا قصاص فيها وفيها الدية. فلو أنه ضربه ضربة متعمدا فهشم عظامه، وجدت في الهاشمة 15 من الإبل، ولكن في هذه الحالة إذا كانت هاشمة لا قصاص فيها وأخذ منها 15 من الإبل هل يكفي هذا؟ قال طائفة من السلف وهم مذهب المالكية وأيضا عند الحنابلة وجه أنه يعذب، يعني يعاقبه القاضي بما يمنع من الاعتداء على الناس، لأن من الناس من عنده المال ولا يبالي، فيهشم عظام الناس ثم يهشم عظم هذا وعظم هذا ولا يبالي ويسترسل، لأن المال لا يضره. ومن هنا قال لا عقوبة فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. فيدخل في هذا على هذا الأصل ما ذكرناه من الجنايات التي لا قصاص فيها وفيها الديات في هذه الحالة. لكن إذا كانت خطأ لا يعذب إلا إذا كان في نوع إهمال، فالقاضي من حقه مثلا لو أن مهندسا هندس عمارة وأهمل وقصر وجب عليه الضمان وأمر بدفع المال ضمن الإتلافات الموجودة، هل يقف الأمر عند هذا؟ يذهب غني عنده المال يذهب يدفع المال، لكن يرى القاضي أن المصلحة أن يسكنه أو يشهر به فيعرف الناس أنه مهمل في عمله وأنه يعرض أرواح الناس وممتلكاتهم إلى الضرر. هذه أحوال يعني كله يدخل تحت قوله لا حد فيها ولا كفارة. وعلى هذا فما فيها الكفارات قالوا إنه لا يشرع فيه التعزير. كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع لا حد فيه المحرمات، استمتع بامرأة بما دون الفرض فقبلها أو فأخذها ولم يولج بما يوجب حد الزنا على الصورة التي تقدم معنا فيما يعتبر زنا وما لا يعتبر، فإنه في هذه الحالة يعزر. وسرقة لا قطع فيها، وفعل لو وجد مختلف امرأة أجنبية على وجه أو وجد في لحاف واحد أو وجد متجردين ونحو ذلك من الاستمتاع الذي دون الزنا ودون الحد شرع تعزيره. نعم. وسرقة لا قطع فيها، لو أنه سرق وأخذ مال على وجه السرقة ولكن المال لا يبلغ النصاب، أو أخذ مالا من غير حرز، مثلا جاء إلى شخص وأمامه مال فاستغفل فسحب المال من طاولته أو من جيبه، لكن إذا شق الجيب البطاق الذي يشق الجيوب هذا سيأتي الخلاف فيه، فسرق مال. وهل نبش القبور يوجب القطع أو لا؟ الذين يقولوا لا يوجب القطع في النباش يقولون يعذر لأنه عندهم لا يصل إلى حد القطع، فكل سرقة لا تجب القطع فيها التعزير. وجناية لا قود فيها، وهكذا جناية لا قود فيها مثل ما ذكرنا الهاشمة ونحن واختار مصنف هذا القول وأنا أميل إليه أنه إذا اعتدى عليه بجناية لا قصاص فيها متعمدا فإنه يسرع أن يعذر، واختاره الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وغيره. نعم. وإتيان المرأة استحاق، قالوا إن المرأة إذا أتت المرأة واستمتعت بالمرأة فإن هذا لا يوجد الحد لأنه ليس فيه علاج، وحينئذ تعذر المرأتان. نعم. والقذف بغير الزنا، والقذف بغير الزنا وسب الناس وشتمهم